أن كل ما كان وافق السنة ووافق الفطرة فإنه أمر لا إشكال فيه ولا حرج ولا أثر له في الزهد، وإنما الزهد كما قلنا هو في القلب وفي ما خالف السنة، وكذلك أيضا ما تجاوز به العبد الحد، هذا هو مواطن الزهد. أما ما كان محفوظا من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان من الفطرة في أيضا مما دلت عليه السنة فإن هذا ليس من مقامات الزهد، فتحصيله والحصول عليه أمر لا علاقة له بزهد البتة. ومن ذلك النكاح، وتعلمون الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فكان منهم من قال أما أنا فلا أتزوج النساء، أما أنا فلا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبرهم قام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ثم قال وأتزوج النساء، أصوم وأصلي أو أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الحسم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا الأشياء التي ذكرها الشيخ هنا في قضية النكاح بعضها محل نظر الحقيقة، لأن النكاح من سنن الفطرة ومن سنن المرسلين، وليس الزهد في ترك النكاح ألبتة ما دام أن الإنسان عنده قدرة، فبمعنى أنه لا يتقرب إلى الله بترك النكاح. ولهذا هناك خطأ في بعض النقول وفي بعض ما ينسب لبعض السلف في هذا الباب، وسوف يكون لنا بعض وقفات في كلام الشيخ رحمه الله. ومثله الحقيقة في كل ما مر بالمطعم وما يتعلق بالسكن وما يتعلق بالمسكن وما يتعلق بالملبس وما يتعلق بالمال، والمال سيأتي أيضا، لكن في حدود لا يدخلها الزهد فيما يتعلق بالكسب الحلال وفيما يتعلق بالإعفاف وفيما يتعلق بألا يضيع من يقوت وأن تكون يده هي اليد العليا، هذا كله سيأتي. فهذه حدود وضوابط ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، وأن لا لا لا لا لا ليس لها مدخل في الزهد أبدا. الزهد كما قلنا أمر قلبي، والزهد هو أن تكون فيما عند الله أوثق مما في يدك، والزهد هو أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة. هذه هي الضوابط وهذه هي المقاييس. فقال الخامس المنكح لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته. هذا كلام جيد، بمعنى لا مدخل للزهد في أصل النكاح، فالنكاح مشروع وقد يصل إلى حد الوجوب لمن كان قادرا ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فإن هذا يجب عليه أن يتزوج ما دام أنه قادر على الزواج ويخشى على نفسه الفتنة، فيجب عليه أن يتزوج، ففي حقه واجب ويأثم إن لم يفعل. قال ولا في كثرته، بمعنى أنه ليس من الزهد أن لا يكون عندك إلا زوجة واحدة، هذا المقصود ولا كثرته. أو حتى كذلك أيضا إذا كان عنده إماء فإن هذا أيضا لا علاقة له بالزهد. قال سهل بن عبد الله حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا هذا لا علاقة له بالزهد، بل حتى في قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم، أن التلذذ بالنعم سواء كان من نكاح أو مال أو طعام أو شراب لا يتنافى مع الزهد. التلذذ والإحساس باللذة في الأكل واللذة في أو حتى الابتهاج بالزينة والابتهاج الشيء هذا لا يتعارض مع الزهد. ومن هنا ينبغي أن نتفحص الضوابط في الزهد، وهذا مهم جدا. فإحساس الإنسان باللذة في مواقعها ومضانها من مأكل ومشرب وملبس ومنكح وحتى تقليب عينيه في آلاء الله وآياته والأشياء التي امتن الله عز وجل بأن سخرها لعباده وبما فيها من جمال وما فيها من زينة وما فيها من بهجة، هذه كلها لا تتعارض مع الزهد ولا مع مفهوم الزهد. فقال لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته. قال سيدنا عبد الله حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء، وكان علي رضي الله عنه من أزهر الصحابة، وكان له 4 نسوة وبضع 10 سرية أسرية، بمعنى من الإماء تسرى 10 من الجواري إضافة إلى النسوة 4، مما إشارة إلى أن كثرة النساء لا علاقة لها بالزهد. والذي يبدو أن المال كذلك أيضا حقيقة، يعني المال إذا كان الإنسان أخذه في حله ووضعه في محله وكان من كسب حلال وعرف حق الله فيه ولم يتمكن من قلبه، فإن هذا أيضا لا يتعارض مع الزهد. وبخاصة أن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم الأغنياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح فيهم من يمتدح كعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فكانوا هؤلاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان بعد اليوم. فإذا كان الحال على هذا فإنه لا يتعارض مع الزهد، ما دام أنه من كسب حلال وينفقه في حلال وحافظ حق الله عز وجل فيه، فإن هذا لا يتعارض، كما يقال في كثرة النكاح كذلك أيضا في كثرة المال في هذه الحدود. لكن الذي قد يقال فيه التوسع في المآكل والمشارب، هذا نعم توسع، هذا ممكن أن يكون لا شك محل زهد، وإن الإنسان يعني يقتصر على ما على حاجته، على حد قوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال وكان أبو سليمان الدارمي يقول كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. هذا صحيح، وهذه قاعدة مضطردة وينبغي أن تكون مأخوذة في الاعتبار. فما شغل عن الله وعن الدين وشغل حقا عن حق، فأيضا هذا على المسلم أن يراجع فيه نفسه. وكل ما شغلك عن من أهل أو مال حتى ولو كان زوجة واحدة، إذا شغلتك وقصرت في الحقوق الأخرى، في حقوق الله عز وجل من عبادته سبحانه وتعالى أو حقوق والديك أو حقوق للأولاد أو نحو ذلك، فإن هذا لا شك أنه يجب على الإنسان أن يراجع نفسه فيه. لكن معلوم أنه لنفسه عليه حق، ولربه عليه حق، ولضيفه عليه حق، ولزوجه عليه حق، فيعطي كل ذي حق حقه. كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. قال وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه النكاح، طبعا إذا كان قادرا، إذا كان يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه النكاح، بمعنى وجب ويأثم ما دام أنه قادر وخشع نفسه، فيجب عليه أن يتزوج، فإن لم يفعل فإنه آثم. فأما من لا يخاف فهل النكاح في حقه أفضل أو التعبد؟ فيه اختلاف بين العلماء، ما كان ينبغي أن يكون بينهم اختلاف، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جلية، فالنكاح أفضل ولا شك، والنكاح عبادة لمن كان قادرا، و يعني قادرا سواء قادرا ماليا أو قادرا أيضا على المعاشرة الباءة. أما إذا كان عنين مجرد أن يؤذي نفسه ويؤذي غيره فلا، المقصود هنا أن يكون قادر، فإذا كان قادر فإن النكاح أفضل من العزوبة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فذلك أراد أن قال لا أتزوج النساء، أراد أن يتعبد وأن لا أتزوج النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، ولهذا ما كان ينبغي أن يقول الشيخ أن فيه خلاف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أراد أن يتعبد وأن لا يتزوج، حتى قال الصحابة ولو أذن له لاختصينا، أو أن النبي أذن لعثمان بن مضعون حينما استأذنه قال لو أذن له لاختصينا، فالنبي ما أذن له مع أنه كان أراد أن يتعبد وأن يترك النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له، فما كان ينبغي أن يقول شيخنا فيه خلافا، لأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم قد حسمت ذلك، لأنه حينما أراد أن يتفرغ العبادة ويترك النساء أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والناس مختلفون فيه، منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب إلى آخره. لا، هم من قصد النكاح لا شك أنه للنسل وللإعفاف النفسي ولإعفاف الزوجة ولقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأغراض النكاح كثيرة منها النسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا وتناسلوا، وقال تزوجوا الودود الولود، فمن أغراض النكاح لا شك الابتغاء الولد، والله عز وجل يقول فابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني حينما أباح النساء في الليل من رمضان وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفعكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهو الولد. ومقاصده كذلك الإعفاف، أن يعف الإنسان نفسه وأن يعف أهله، ومن مقاصده ابتغاء الولد لنفسه وتكثير المسلمين أيضا، وتكثير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الودود الولود. وكذلك أيضا من مقاصده اتباع السنة في حد قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، فكلها مقاصد حسنة وليس فقط ابتغاء النسل كما يقول الشيخ، ولكن هذا مقصد واحد من المقاصد. منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال للعائلة فلا يقدح ذلك في دينه، بل لابد أن يتزوج ولا يقعده عن الزواج أن لا يكسب، غير صحيح، لأن كان كأن كلام الشيخ يفهم منه أنه إذا كان غير قادر على الكسب لا يتزوج، لا، لأن الله عز وجل يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلا يكون الفقر مانعا من النكاح، ولا يكون الفقر مانعا من النكاح، لأن وأمر أيضا يعني غالبا معروف أن الإنسان حينما يكون وحده لا يتحمس، لكن إذا أحس بالمسؤولية نحو الزوجة والأولاد يعمل أكثر، وتفتح له أبواب الكسب وأبواب الرزق أكثر مما لو كان أعزب، وهذا شيء معروف، ولهذا قال سبحانه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولهذا يروى أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني فقير، قال له تزوج، قال إني فقير، قال له تزوج، معنى أن الزواج يقود إلى الكسب ويقود إلى تحديد الوجهة وتحديد المسؤولية والاهتمام في تحصيل الكسب والقوت للنفس ولله. منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال للعائلة فلا يقدح ذلك في دينه ولا يتشتت قلبه، بل يجمع النكاح همه. أيضا هذه كل تعليلات في مقابل السنة ليست واضحة وليست جلية، لأن السنة الشيء إذا جاء به النص، الشيء إذا جاء به النص فلا ينظر للتعليلات، لا ينظر للتعليلات، من رغب عن سنتي فليس مني، والكسب يأتي والرزق يأتي والأشياء هذه كلها تأتي، أما أنه لا يتزوج يقول أخشى أن لا أحسن الكسب هذا غير صحيح ولا يستقيم. وقضية اللي يقول أخشى تزوجي شتة قلبي أو أخشى تزوجي إلى آخر، هذا ما لا لا لا يبدو جليا ولا يبدو، لأن أولا النكاح كما قلنا من سنة الفطرة، وأمر ما دام الإنسان قادر فإنه يتزوج، والتعليلات هذه محل نظر، فلا يقدح ذلك في دينه ولا يتشتت قلبه، بل يجمع النكاح همه ويكف بصره ويرد فكره، فهذا غاية من الفضيلة، وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلمة شديدة الحقيقة، أن يكون عليه يحمل حال رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء الشيء عنه فهو سنة، لو كان من السلف أو من الصحابة، لأن عليه يحمل هذا معناه تبرير والتعليم، لا، السنة إذا جاءت هي الأصل، ولا يقال إن الرسول تزوج لأنه كان لم يتشتت همه وجمع فكره، وهذا غير صحيح. فالعبارة هنا محل نظر الحقيقة، هذه نقولها في حق السلف مثلا، لو نقل للسلف شيء يخالف أو شيء فعلا، نقول عليه يحمل ما قيل عن السلف، أو عليه ما يحمل ما نقيل عن فلان أو عن إمام أحمد وعن أبي حنيفة أو عن سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، عليه يحمل. أما أما أما أما النبي صلى الله عليه وسلم فما يأتي عنه تشريع، لا أننا نخالف النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إن الرسول فعل كذا لأنه كذا ونحن لا نفعل لأن لسنا مثله، غير صحيح. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة تتبع، ولا ينظر في التعليلات، التعليلات يستفاد منها للشيء الجديد، أما الشيء النص هذا لا تدخله العلة، إنما يستفاد للنص بعلة النص للشيء الجديد، يستفاد بعلة النص للشيء الطارئ والشيء الجديد، أما النص بذاته فهو لا ينظر في علته. فقوله عليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال علي رضي الله عنه، هذا ما ليس دقيقا، يعني كأننا لنا أحوال يسعنا فيها مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، غير صحيح، إلا ما دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم كالزواج بتسع، نعم هذا خاص، لأن النص جاء على خصوصيتها. أما ما لم تثبت فيه خصوصية فالأصل أن الأمة أسوته عليه الصلاة والسلام، ولهذا الكلمة هنا محل نظر، وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال علي رضي الله عنه ومن جرى مجرعهما، لا ومن جرى مجرعهما، يعني كان جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه واحد من السلف، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، وما جاء عنه الأصل هو التشريع فيه، ولا أن نقول هذا نخالفه وهذا نأخذ به لأنه محموم على كذا وهذا نتركه لأنه محموم على كذا، هذا غير صحيح، إلا إذا كان النص معلل وقال في في في في أحوال في أشياء معروفة، أما الأسلوب هذا محل نظر. ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح، فإن ذلك يقع ضمنا وتبعد المقصود. هذا كلام جيد حقيقة، ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح، بمعنى أن بعض الناس يقول يظن الزهد لأن يظن أن لذة النكاح أو لذة المعاشرة هذه تتنافى مع الزهد، هذا غير صحيح، ولهذا قال ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح، بل لعل يعني الله عز وجل، وهذا مع الأسف هذا من الانحرافات، هذا من الانحرافات في المفاهيم وبخاصة الإغراق في بعض صور التصوف، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركب فيه من الغرائز، فإحساس الإنسان بالغريزي لا إشكال فيه، بل الله عز وجل هو الذي وضعه فيه لتقوم الحياة، لو لم يضع فيه لذة الطعام ما أكل، وكون الإنسان يتلذذ بالطعام ويستمتع به ويحس بالبهجة ما في إشكال هذا، ولا يتعرض مع الزهد، ليس فقط في لذة النكاح، حتى في لذة الطعام، في لذة الشراب، في الابتهاج بالثوب الجديد، بالابتهاج بالمسكن الجديد، بل الله عز وجل أشرنا لكم كثيرا في في في في بعض الآيات التي تعرض للزينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ما معنى زينة الله؟ هي لا تكون زينة إلا إذا كنت تحس أنت بزينتها، يتلذذ بها نظرك، يتلذذ بها سمعك، يتلذذ بها شمك، يتلذذ بها تذوقك. فهذا التلذذ لا إشكال فيه، الله امتن علينا أنه جعله زينة، ولا يكون زينة إلا حينما نحس نحن بالزينة من مداخلها، سواء مدخل البصر أو مدخل السمع أو مدخل الذوق أو مدخل الشم أو أي أشياء، أو حتى اللمس، حتى اللمس فيه لذة بالأشياء الناعمة والأشياء التي تعجب الملامس. فحتى قال الله عز وجل أو لامستم النساء، فالملامسة فيها، وإن كان طبعا مفترة بالنكاح والمعاشرة، لكن حتى اللمس، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يباشر أهله، فالمباشرة أيضا فيها لذة ولا إشكال في ذلك. فينبغي أن ننظر، ولهذا شرعنا واضح، وهذا من دقة التشريع عندنا سواء من السنة أو من الكتاب، حينما يخاطب البشر على أنهم بشر ويتعامل مع البشر على أنهم بشر، لا أنهم ملائكة ولا أنهم شياطين، فيهم الأشياء الحيوانية وفيهم الأشياء العقلية وفيهم الأشياء الروحية وفيهم كل هذه موجودة فيهم، والله عز وجل وضع فيهم ما وضع لتستقيم الحياة. والله عز وجل حينما استخلف الإنسان في الأرض واستعمره فيها جعل له أدوات وجعله آلات، ومن هذه الأدوات هذه الغرائز، الميول والمحبة، محبة الأولاد، محبة الأهل، محبة النساء، محبة المسكن، محبة المال، والتلذذ بالأشياء هذه، التلذذ من حيث النظر، من حيث السمع، من حيث الشم، من حيث الذوق. ولهذا الله عز وجل يقول أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ما معنى حدائق ذات بهجة؟ بمعنى أنكم تبتهجون بها، مناظرها جميلة، سواء من منظرها وألوانها، ألوان الحدائق، أو من روائحها. فالتلذذ بروائح الحدائق أو بمناظرها لا يتعارض مع الإسلام ولا يتعارض مع الزهد. فالله عز وجل يقول لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ما معنى زينا؟ زيناها لمن؟ للناظرين. فأن تستمتع بمنظر السماء بنجومها وكواكبها، السيارة منها والثابتة، وتستمتع بالقمر وجماله وضوئه، ما في إشكال هذا. وبخاصة إذا قاد كذلك أيضا يتفكر في آلاء الله وآياته. فهذه أمور فطرية، والله عز وجل وضع هذه الغرائز، ولا إشكال في أن تستمتع ما دام أن في حدود الضوابط الشرعية. ومن هنا جاءت الأمور الأخرى أيضا من اللهو المباح، كالمسابقة والرماية والسباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق الصحابة وكان يسابق أهله. المسابقة فيها لذة قوة وفيها متعة، تكون الرسول صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، سبقته ثم سبقه، فقال فلما امتلأت شحما سبقني. فالمسابقة متعة ولا تتعارض مع الزهد، أن الإنسان يكون مع أهله مرحا، وأن يكون معهم يتجنب الحديث الممتع والحديث الباسم إلى آخره، لا تتعارض مع الزهد. ومن هنا ينبغي حقيقة أن نظر في هذه القضايا، ومنه ندرك أحيانا الانحراف الذي يصيب بعض المفاهيم في الإسلامية، وخاصة كما قلنا في التصوف وأشباهه، ويظن أن التعبد والدين هو أن الإنسان يلبس الملابس الممزقة ولا يهتم بنفسه، أو أن تصدر منه الروائح الكريهة، وأن يكون هذا هو مظهر العبادة ومظهر الزهد ومظهر التقشف. هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، والطيب متعة، والطيب من أجمل الأشياء، وكان يعجبه الطيب، وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام، وكان يتزين للضيوف، وكان يلبس ويغتسل عليه الصلاة والسلام، وما رؤي منه وما شم من رائحة سيئة أبدا عليه الصلاة والسلام. هذا ما ليس، لا يتعرف هذا مع الزهد. ومنه ندرك ما قلناه في أكثر مرة، أن الزهد شيء قلبي، الزهد شيء قلبي. فلهذا قول الشيخ ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح، هذا صحيح، فإن ذلك يقع ضمنا وتبع المقصود، لا حتى ولو قصده، يقع ضمنا لا ولو قصده، يعني القصد إلى اللذة في النكاح واللذة في الطعام ما في إشكال، الله امتن علينا بالطعام، بل حتى قال في في في في في في, في, في وشجرة تنبت من طول سيناء، وشجرة من طول تنبت بالدهن وصبغ للآكل. تدري ما معنى صبغ؟ صبغ يعني إدام. فامتن الله حتى بالإدام، وامتن علينا بالمأكولات، وامتن علينا بلذائذها، فأنت تلذذ بالطعام، ما في شيء، ما في إشكال. بل الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هو النعيم؟ ما هو؟ ليس النعيم بأن تأكل وأنت قد أغمضت عينيك، أو أن تأكل وأنت لا تتلذذ. يسألك الله عز وجل عن فعل أن أعطاك صحة، وأعطاك عافية، وأعطاك قوة كاملة في شم وفي البصر وفي الذوق، فأنت مسؤول عنها لأنك تتلذذ بها، والتلذذ لا حرج فيه ولا إشكال. قال: وقد كان بعض السلف يختار المرأة الدون على الجميلة، وذلك محمول على أن تلك تكون إلى الدين. أيضا هذا ليس مسلك الإنسان، يعني يترك الجميلة ليأخذ القبيح، هذا ليس. إنما الناس كما تعلمون أحوال وأوضاع وأيضا طبقات ودرجات، فالإنسان يقصد ينادر عنها إلى ما هو أجمل منها، ليس يعني مسلكا، ليس تدينا. وذلك محمول على أن ذلك أن تلك تكون إلى الدين أمير، والنفق عليها أقل، والاهتمام بها ليس لابدا. إنما الإنسان كما قلنا يرجع إلى قدرته المالية وقدرته، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، ومعلوم أن حاله المادية لم تكن، بل الله عز وجل أمره أن يخير النساء. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالقضية لا ليس لها علاقة بالإنفاق، وبخاصة إذا لأن أحيانا المال غاد ورائح، وإنما الإنسان يكون مع أهله ويعيشون كما هو معروف، كثير من البيوت تعيش على ما ساق الله عز وجل، وقد يبسط الله لهم في الرزق، وقد يقدر عليهم رزقه، وحينئذ يعيشون على ما هم عليه. فليس المال والتحقيق كل مطلوبات البيت هي المؤثر في في في في النكاح او عدمه، انما المقصود هو العفاف، والمقصود هو الفطره وسلوك مسالك السنه. وذلك محمول على ان تلك تكون الى الدين اميل، والنفقه عليها اقل، والاهتمام بامرها ايسر، بخلاف المستحسنه فانها تشتت القلب وتشغله وتريد زياده في النفقه وربما لم يكن. ايضا هذه التعليلات قد لا تكون مقبولة على كل حال، وإن كان لا شك أن في النساء فتنة، ولا شك وفي الأولاد فتنة، هذا هذا هذا حق. وأحيانا قد لا تكون فتنة فقط لأنها جميلة، وإنما لحب يضعه الله عز وجل في بين الزوجين ولا شك. فأحيانا قد الإنسان يحب أهلها وإن لم تكن هي أجمل النساء، والله عز وجل يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وقل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فلا شك، وطبعا العداوة هنا ليست عداوة كره، عداوة قلبية، لا، إنما عداوة في المآل. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، بمعنى أن نتيجة الافتتان بهم قد يؤدي إلى أمر كأنه فعل عدواني، خاصة إذا صرفك عن الآخرة وصرفك عن الله وصرفك عن حقوق الواجب الأخرى. فإذا هذا هو عمل العدو، لأنها عدو بمعنى أنها تكيد لك وأنك تكيد لها وأنها تكرهك وتبغضك، لا، ليس هذا المقصود، إنما بمعنى أن مآل تعلقك بها يكون كأنه عمل عدواني، وكأن عملها عمل العدو من حيث النتيجة. ولهذا ما هو الحل؟ الحل يقول الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ماذا قال بعدها؟ قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما قال عدو لكم طلقوهم، ولا قال عدو لكم فارقوهم، ولا قال عدو لكم، نعم احذروهم، يعني احذر نفسك ألا تنجرف بحب تغرق فيه بحيث إنك تضيع نفسك وتضيع الحقوق الأخرى وتضيع حق ربك. هذا المقصود، ليس المقصود العداوة مع أن تطلقها أو عداوة بأن تكيد لك وتكيد لها، لا. ولهذا حل المشكلة أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكم. وخاصة قضية الإنفاق، الإنفاق هو الكثير ما يحل المشكلات، فإذا كنت ذا قدرة فالإنفاق وإعطاء النساء حقوقهم وهذا كثيرا ما يحل المشكلات. لكن المقصود هو أن تشتت القلب وانشغاله ليس لأن المرأة لأن زوجتك هي أجمل النساء، وإنما لا شك أن أمور يضع الله عز وجل في القلوب، وإنما ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن إليه وجعل بينكم مودة، فهذه المودة نعم لا شك أنها تقود إلى شيء من الغفلة، وتقود إلى شيء من التفريط في بعض حقوق الوالدين أو حقوق الأقارب أو حتى حقوق الله، هذه التي ينبغي أن تتفقد نفسك فيها. قال: وقد قال مالك بن دينار: يعمد أحدهم فيتزوج ديباجة الحي. ديباجة يعني الديباج والحرير، بمعنى المرأة الجميلة. ديباجة الحي يعني المرأة الجميلة كالديباج من نعومة ملمسها، هذا مقصود. فتقول: أريد مرطا. المرط هو نوع من الكساء. فتمرط دينه. طبعا هذا يعني أيضا قد لا يكون هذا الأمر مسلم، بمعنى كان يقول لا تقصد إلى جميلة، فتتزوج جميلة ديباجة الحي فتريد مرطا. المرط هو الكساء، نوع من الكساء، فتمرض دينه بمعنى تهلك دينه. السادس من محلات الزهد أو مواطن موارد الزهد: المال. قال: وهو ضروري في المعيشة، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، وكان في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف. أيضا المال كذلك الذي قلناه في النكاح نقوله في المال. المطلوب من المسلم أن يكون عفيفا وأن يكون مستغنيا عن غيره، وأن تكون يده هي اليد العليا، أما أن يكون أن يقصد المسلم إلى الفقر وأن يكون فقيرا، لا، كذا الفقر أن يكون كفرا. والإنسان له حاجات وله متطلبات لنفسه وبيته وأولاده، فالإنسان يقصد إلى أن يكون عنده ما يكفيه، ولهذا قال الشيخ: وهو ضروري في المعيشة. لا شك الله عز وجل بنى الدنيا على المال، وبنى حياة الناس أنها لا تكون إلا على المال، ولهذا الله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بمعنى أن حياتكم لا تقوم إلا بالمال. ولهذا المال له مزلة في الشريعة، المال له مزلة، ولهذا الذي يسرق تقطع يده قطع، فلو كان المال لا قيمة له كان تسهل في أمور المال، لكن أبدا. الغصب والنهب لها عقوبات، والسرقة لها القطع، تقطع اليد. والمقاصد الخمسة التي اتفقت الشرع على حفظها: العقل والدين والنفس والمال والعرض. فالمال هو من المقاصد الخمسة: كسبه والمحافظة عليه ورعايته والنظر في موارده ومخارجه، فشأنه كبير، ولا يمكن أن والنصوص الشرعية تدل على على على على على على مال المال من منزله. والله عز وجل امتن علينا بالأموال، امتن علينا بما سخر لنا، وامتن علينا بأشياء كثيرة، وبخاصة وكلها من أسباب جمع المال وتحصيله. قال: وهو ضروري في المعيشة، كما قلنا بنية الدنيا عدن، لا تستقيم الناس إلا بالمال، ولا تستقيم حياة إلا بالمال. فالذي لا مال عنده حالته صعبة. فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، لا كما قلنا زهد قلبي، الزهد قلبي، إنما يحصل الإنسان من المال ما يستغني به، أما ما يدفع به الوقت، أما قال ما يستغني به نعم عن الناس، يغني نفسه ويغني أهله وأولاده، هذا الحدود الحد من الكسب. وإذا زاد وكان ينفق في, في, في وجوه الخير فهذا محل الغبطة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أنا الليل وأطراف النهار أو أنا النهار، إذن يعني هذا محل غيرطة ومحل تنافس. فهذه هي منزلة المال، وهذا هو ملحظ الزهد. إذن الزهد قلبي، لا لأن يكون عندك كثرة مال. إذا كان عندك مال كثير وأنت تنفقه في سبيل الله وتعرف حق الله فيه وتدخره قوة للمسلمين، فأنت من أفضل الناس، وهذا محل غبطة ومحل حسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، حصر أيضا. رجل أتاه الله مالا فهو ينفق أنا الليل وأنا النهار. فإذا الزاهد يقتصر من المال على ما يغنيه وما يستغني به عن الناس. قال: وكان في الصالحين من يتشغل بالتجارة ويقصد بها العفاف. نعم، بمعنى أن الاشتغال بالتجارة لا يتعارض مع الزهد، الاشتغال بالتجارة لا يتعارض مع الزهد. وهذا اللي قلناه في أكثر مناسبة فيما ينبغي للمربين، المربين والموجهين لا ينبغي لهم أن أن أن أن أن أن أن أن يمقتوا الأغنياء أو يمقتوا من وسع الله عليه. أولا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا هكذا، متفاوتون في دخولهم الناس، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم على سخرية، فالتفاضل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فينبغي أن أن أن أن أن أن أن لا يكون، لا يظن أن أن أن أن أن الدين والخير أن يكون لك موقف سيء من الأغنياء، أو أنك تنظر إلى الأغنياء نظر مقت، أو أن هؤلاء قد مقتهم الله، هذا غير صحيح. لأن أولا الله عز وجل وزع المواهب، حتى بعض الناس قد لا يبذل جهدا كبيرا ومع هذا تأتيه الأموال، ويسوق الله على يديه خيرا كثيرا وتفتح له الدنيا بحيث أنه تكثر عنده الأموال، وقد لا يكون ذا حركة كبيرة، ولكن أحيانا بعض الناس فيه يفتح عليه بشيء عجيب، وقد لا يكون أذكى الناس ولا أعقل الناس. وأنت تعرفون كثير بعض التجار ليس أذكى الناس، بل أحيانا إذا جلس معه تستغرب أن يكون العقلية عنده الأموال هذه، إما لأن عنده جرأة وشجاعة، وإما لأمور أخرى اعتبار الله. ولهذا الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ليس القضية لا تخضع كثيرا للعقل ولا للكياسة ولا فإذا ينبغي أن للمربين والدعاة والموجهين أن ينظروا إلى الناس على قدر مواهبه. فالأغنياء ليسوا محل مقت وليس محل التسخط، وإنما توجيههم وتبصيرهم بحق الله، بما يجب عليهم من حق الله عز وجل وحق الفقراء ودعم مشاريع المسلمين ونحو ذلك، هذا هو الذي ينبغي. ولهذا كان في الصالحين من يتشغل بالتجارة ويقصد بها العفاف، وأيضا نفع المسلمين. وكان حماد بن سلمة إذا فتح حانوته وكسب حبتين قام، بمعنى أنه كان إذا حصل ما يكفيه قوت يومه قام من دكانه وأقفله وتفرغ للعبادة. وهذا طبعا كما قلنا الناس تتفاوت في درجة كفايتها أو حتى اقتناعها، وقد يفتح دكانه طول النهار يعني، وحتى فتح الدكان طول النهار لا يتعارض مع الدين ولا يتعارض مع العبادة، بل قد تذكر الله وأنت في دكانك، وقد تكون في دكانك تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر وتوجه، وقد يأتيك إنسان مقصر وتنصحه وأنت في دكانك. فينبغي أن, أن, أن, أن, أن, أن ننظر إلى الإسلام بسعته وشموله. أحيانا قد تكون في دكانك فعلا، بل أحيانا في منزلتك في الدكان تستطيع أن تقول ما لا يقوله غيرك، لا في النصيحة ولا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولا في استغلال من يأتيك من المشترين أو من الزبائن توجههم وتنصحهم وتذكرهم. فأشياء ما لا يتعارض يعني باب العبادة وباب التعبد واسع، ليس فقط أن تصف قدميك في محراب، وإنما الأمر أوسع من ذلك. وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت، بمعنى أنه كان من التجار، بمعنى أن هذا لم يتعارض مع الزهد. وخلف 400 دينار، وقال إنما تركتها لأصون بها عرضي وديني. وهذا مسلك صحيح، يعني كان قالوا له يعني أنت من كبار التابعين، لماذا يبقى عندك فلوس 400 دينار؟ 400 دينار كثيرة، دينار ذهب، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، الدنانير عملة ذهبية والدراهم عملة فضية، فتصوروا عنده 400 دينار، 400 جنيه صح التعبير، وفي ذلك الوقت لها مالها. فقال نعم أصون بها عرضي وديني. وهذا صحيح، الإنسان إذا كان غني عن الناس يصون التطلع عن مفائده، لأن النفس البشرية ضعيفة. قال السابع من موارد الزهد الجاه، ولا بد الإنسان من جاه حتى في قلب خادمه. الجاه اللي هي المنزلة، بعض يعني التصورات وبخاصة كما قلنا في بعض التصوف المنحرف أيضا، لعلكم تذكرون فيه باب في رياض الصالحين، الإمام النووي رحمه الله يقول باب ما جاء في فضل أهل الخمول، باب ما جاء في فضل أهل الخمول. طبعا مراده بالخمول ما هو الخمول؟ الكسل. مراده بالخمول يعني الناس الذين يتواضعون والذين لا يحبون الظهور ولا البروز، هذا هو المقصود بالحديث عن الجاه. فالناس تتطلع إلى الجاه، طبيعة الناس البشرية بعض الوضع فيها أيضا أنها تحب العلو وتحب أن تلتفت الأبصار إليها، وبعضهم يعني بشكل مكشوف وبعضهم بشكل مكشوف. حتى ولهذا باب الرياء باب دقيق ومشكل، باب الرياء، حتى أحيانا بعض الناس يريد الجاه حتى من خلال التقشف، كما ذكر الشيخ في أول كلامه عن الزهد، أحيانا حتى التقشف ولبس الشهرة أيضا قد يقصد به الجاه، إما أن يلبس مرقعات ولا يلبس أشياء ثياب من الرديء حتى يلتفت الناس إليه، هذا مشكل. فهذا مراد الشيخ في الحديث عن الجاه وكيف يتعلق الجاه بالزهد. فقال الجاه ولابد للإنسان من جاه، بمعنى لابد للإنسان يكون له منزلة. لا هذا الحقيقة لابد ما أدري يعني محل نظر، لكن على كل حال حتى في قلب خادمه، إذا كان مقصود بالجاه المهابة صحيح، يعني لابد يكون له مهابة حتى في قلب خادمه، ولهذا في تميز بين الخادم والمخدوم وهذا حق. فالخادم لا شك أنه مهما كان يشعر بالدونية، والمخدوم أيضا يشعر بنوع من العلو، وهذا شيء أيضا مما ركب الله عز وجل في هذه الدنيا. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخية. لو كان الناس كلهم درجة واحدة ما، لو كان الناس كلهم ضباط ما استقام الجيش ولا استقامت الحياة. فيهم الضباط رتب وفيهم الجنود أيضا رتب، فلا بد من المراد. وكذلك وليس في العسكري فقط، في الحياة كلها، في المصلحة الحكومية إذا دخلت وفي الشركة إذا دخلت فيهم مراتب، هذا الرئيس وهذا الرئيس المساعد وهذا نائب مدير وهذا وكيل مدير وهذا وكيل مساعد وهذا رئيس قسم وهذا مدير إدارة، أشكال وألوان، وهذا موظف عادي وهذا موظف أكثر وهذا أيضا مستخدم، درجات. ولا تقوم الحياة إلا بهذا، لا تقوم الحياة إلا بهذه المراتب. هذا معنى لابد له من جاه، يعني مقامات لأنه ما تستقيم إلا بهذا، لأن لو كان تساوى الخادم والمخدوم ما خدم الخادم، لو لم يشعر الخادم بالدونية ما خدم، ولو لم يشعر المخدوم برتبة ما أمر وما, وما, وما سمع أمره. إذن في مراتب، لكن طبعا هذا لا يعني طبعا الظلم، ولا يعني الجور، ولا يعني إهدار الكرامة، ولا يعني إلغاء الحقوق. في أشياء يتساوى فيها الناس، الكرامة الإنسانية وحق الإيمان، ولقد كرمنا بني آدم من أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه أشياء معروفة. لكن قضية مراتب الناس في الدنيا أيضا لا ينكر، ولا تستقيم الحياة إلا بهذا. فهذا ما نقول الشيخ، ولا بد للإنسان من جاه حتى في قلب خادمه، بمعنى الجاه بمعنى منزل، لابد بالشعور نوع من الاستعلاء حتى أمام الخادم، بحيث تأمر ويطيع ويستأمر إذا أمرته. واشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلب، فينبغي أن يتحرز من شر ذلك. كلام جميل، جميل جدا حقيقة. اشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلب أو في القلوب، ولو قال في القلوب كان أجود، يعني يمهد له الجاه في القلوب، فينبغي أن يتحرز من شر ذلك. يعني لا شك أن الناس تحب الصالحين وتحب الأخيار وتحب من ترى فيه عبادة، فأنت إذا أعانك الله سبحانه وتعالى وظهر فيك مظاهر الصلاح، عليك أيضا أن تتفقد نفسك، بحيث لا، لأن الناس سوف تقدرك والناس تتحدث عنك مهما كان. أحيانا قد يتحدثون أمامك، وأحيانا قد تسمع سماع لا شعور، يعني إما ما رأوك أو ظنوك ما سمعت. فمقصود الشيخ هذه الأشياء احذر أن تكون سببا في دخول نيتك. هذا معنى واشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجهة في القلوب، فينبغي أن يتحرز من شر ذلك. طبعا لا شك أن إذا وضع الله له القبول هذا شيء قد يكون من عاجل بشرى المؤمن، لكن أهم شيء أن يتفقد قلبه، وهذا الذي نؤكد لكم أن الزهد في القلب. ولا لا يعني الإنسان أن أحيانا قد يضع الله لك قبول في الناس، يضع الله لك قبول في الناس، وكما قلنا الناس تحب الصادقين وتحب المخلصين وتحب العباد وتحب الذين يكفون عن أمورهم ويكون أيضا منزله وجاهه. لكن هذه إذا ساقها الله عز وجل إليك ولم تطلع إليها فهذا خير كثير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن. لكن ومع هذا كما قال الشيخ عليك أن تتفقد نفسك. قال وفي الجملة فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنيا، اللي هي طبعا النكاح والمسكن والمطعم والملبس والمال والأثاث. وكان كثير من السلف يعرض لهم بالمال الحلال فيقولون لا نأخذه نخاف أن يفسد علينا ديننا. لا، إذا كان هبة صحيح، أنت لا تقبل هبة منا، أما أن تكسب حلالا أشك أن الأصل أن تستغني عن الناس كما قلنا. لعله بهذا تبين الزهد وضوابطه و ما ينبغي أن يكون عليه هذا المفهوم، سواء فيما يتعلق بالقلب وسواء فيما يتعلق بطبيعة التعلق بالأشياء التي وضع الله في الدنيا من المال والمسكن والنساء إلى آخره. كل هذه تبين إن شاء الله من خلالها الزهد بضوابطه ومعاييره. وبقي علامات الزهد هذه نؤجلها لجلسة قادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.